غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس، غسل الرجلين، الترتيب على هذه الصفة الموالاة، هذه فروض الوضوء. إذا اختل واحد منها ما صح الوضوء. يقول عثمان رضي الله عنه لما وصف لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، لما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. يعني إنسان غسل هذا، توضأ هذا الوضوء الكامل، غسل وجهه 3 مرات، وغسل يديه 3 مرات، ومسح برأسه، وغسل رجليه 3 مرات، ثم بعد هذا صلى ركعتين استحضر فيهما عظمة الله تبارك وتعالى، وأحضر ذهنه في الصلاة، ولم يحدث نفسه بشيء من أمور الدنيا. من فعل هذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، الذنوب التي سبقت هذا الوضوء وسبقت هذه الصلاة، الله جل وعلا بفضله وكرمه يغفرها لصاحب هذا الوضوء الكامل وهاتين الركعتين التي أخلص فيهما لله جل وعلا وأحضر ذهنه وقلبه بين يدي الله جل وعلا، ولم يخطر على قلبه شيء من أمور الدنيا. لو خطر شيء من أمر الدنيا وأعرض عنه بالحال ما ضره، ما يضر، لأن هذا شيء ليس في مكنة الإنسان، وليس في مقدوره، وليس في استطاعته. إن الإنسان ما يجعل يعني شيء يرد إلى قلبه، ولكن ما يسترسل مع هذه الخواطر وهذه الهواجس، وإنما من حين أنه يرد عليها الخاطر يطرده عن نفسه ويركز ذهنه وقلبه وفكره في صلاته وعبادته. في أحاديث، يعني أكثر الأحاديث التي ترد جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام هي كلها بغفران الذنوب السابقة، غفران الذنوب: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهكذا أحاديث ونصوص كثيرة. ورد أحاديث ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكثير من العلماء ضعفوا وما تأخر، كثير منهم ضعفوا ما تأخر، وابن حجر له رسالة في تصحيح هذه الزيادات، تصحيح هذه الزيادات وشرحها وبيانها. ثم قال: وعن عمرو بن يحيى المزني المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء، التور الإناء يتقال له تور من ماء، فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور، كما في حديث عثمان رضي الله عنه أفرغ على يديه من الإناء، فغسل يديه 3 مرات. وقلنا إن غسل اليدين هنا على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب، وأن المراد بذلك هو تنظيف اليدين اللتين هما أداة وآلة غسل الأعضاء، أعضاء الوضوء. ثم أدخل يديه بالتور فمضمض واستنشق واستنثر 3 بـ3 غرفات، يعني معناه إنه تمضمض واستنشق من غرفة واحدة 3 مرات. الذي يستطيع هذا، لكن أكثر الناس لا يستطيع أنه يأخذ غرفة من ماء يتمضمض منها ويستنشق منها، فهذا يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام في بعضها. ولكن الذي لا يطيق هذا ولا ذاك يأخذ للأنف مرة ويأخذ للفم مرة أخرى. أما الاستنثار إخراج الماء بعد الاستنشاق، إخراج الماء من الأنف، هذا هو الاستنثار. ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجنا له ماء في تاور من صفر. الصفر نوع من النحاس يسمونه الآن الناس، يقولون صفر هذا من صفر تاور شبيه بالطست. فالمهم من هذا الحديث يدل الحديث الأخير على أن الوضوء لا يلزم أن يكون ثلاث مرات، للوجه ثلاث مرات ولليدين ثلاث مرات وللرجلين ثلاث مرات، وإنما يكفي مرتين. يكفي أن الإنسان يغسل وجهه مرتين، ويكفي أن يتمضمض مرتين، ويكفي أن يستنشق مرتين، ويكفي أن يغسل رجليه مرتين. بل سيأتينا في بعض الأحاديث أنه مرة مرة، أنه توضأ مرة مرة، غسل وجهه مرة ويديه مرة ورجليه مرة، لكن الكمال هو ثلاث مرات، هذا هو الكمال. وأما المرتان أو المرة فهذا مجزي، يجزي أن الإنسان يتمضمض مرة واحدة يصير الماء قليلا عليه، أو يريد هذا لو كان ليس بقريب، يعني يتمضمض مرة ويستنشق مرة ويغسل وجهه مرة ويديه مرة ورجليه مرة، هذا مجزي، هذا طهور، هذا طهور لكنه مجزي. أما لكن الطهور الكامل والطهور الأفضل هو أن يكون ثلاثا ثلاثا ثلاث. أما المسح فلا يكرر مسح الرأس، وكذلك سيأتينا إن شاء الله مسح الخفين ومسح العمامة، أن هذا لا يكرر، بل يمسح الرأس مرة واحدة. فهو فالراوي يقول بدأ بمقدم رأسه، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. أليس هذا مسح مرتين؟ قالك لا، ما هو هذا مسح مرتين، هذا مسح مرة واحد. كيف؟ قالك لأن الشعر بعض وجوهه متجهة إلى هنا وبعضه متجه إلى هنا، فأنت في مسحتك الأولى مسحت مقدم الرأس، مقدم الرأس، وبإعادتك المسح مرة أخرى مسحت مؤخر الرأس، لأن أصول الشعر في الأولى متجهة معك، وفي الأخرى أصول مؤخر الرأس هو الذي معك. فالإنسان إذا ذهب بيديه إلى قفاه معناه أنه غسل أنه مسح مقدم الرأس فقط، هي التي أصوله معك. فإذا أعاد اليدين إلى مقدم الرأس مسح مؤخر الرأس. والمهم من هذا أن هذا بيان قاطع وجوب مسح الرأس كله، وأن القول بمسح جزء منه أنه غير صواب. فبعض المذاهب يمسح الربع، وبعضها النصف، وبعضها ولو مسح ثلاث شعرات أو نحو ذلك، هذا كله ليس بصواب. فهذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا قال وامسحوا برؤوسكم، ما قال ببعض رؤوسكم، قال برؤوسكم. فالصحيح والراجح هو مسح جميع الرأس، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإلى الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سائل يقول هل ورد نص في عدد المرات التي يجب فيها غسل العضو الواحد؟ اي نعم ورد، سيأتينا ان شاء الله انه يغسل ان العضو يجوز غسله مرة واحدة، صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه غسل مرة ومرتين وثلاث. ورد في الحديث الماضي اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه بالماء سبعا وعفروه الثامنة بالتراب، فما حكم الصيد الذي يحمله الكلب؟ وهل الكلب ينجسه؟ الكلب كلب الصيد عند بعض العلماء أنه كغير يغسل سبع مرات، وعند غيرهم وعند بعضهم أنه مما عمت به البلوى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر أصحاب الصيد بغسله. فالراجح أن ما أصابه كلب الصيد أنه لا يغسل كما يغسل غيره من الكلاب. كيف يكون مسح الرأس للمرأة؟ تمسح إلى منتهى الشعر، إلى منتهى منابت الشعر. فالإنسان إذا كان عليه شعر، الرجل له شعر طويل، والمرأة ما تغسل إلى منتهى الشعر، ولو حتى يصل ربما الشعر إلى نصف الظهر ما تمسح هذا، لا، تمسح إلى منتهى المنابت. طيب، كأن واحد إنسان قال ليش إذا كانت اللحية كثيفة طويلة يغسل إلى منتهاها ولو وصلت إلى هنا، وليش ما مسح الرأس أيضا ما يمسح حتى ينتهي الشعر؟ قالك لأن اللحية هذه هي التي حصلت فيها المواجهة، لا تزال المواجهة حاصلة في اللحية مهما استرسلت. أما الشعر في الرأس فالرأس مأخوذ من التروث، وهو ينتهي بانتهاء شعر الرأس، حكمه ينتهي بانتهاء شعر الرأس. هذا الفرق بين شعر الوجه وشعر الرأس. سائلة تقول هجرها زوجها وتركها في بيت أهلها مدة 5 أشهر بدون سؤال وبدون مصروف، وعندها طفلة منه عمرها سنة، وتزوج عليها بدون علمها، والآن يريد أن يراجعها بدون أمرها، فهل هذا جائز؟ أما الرجعة نعم، فيها بيد الزوج، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، الزوج هو أحق برد الزوج. وأما النفقة فالنفقة إذا كان إنه هو لتاركها ما هي التي ذهبت إلى بيت أهلها فتجب نفقتها ونفقة طفلتها عليه. سائل يقول ما هي مكروهات الوضوء؟ مكروهات في الوضوء ستأتينا إن شاء الله. لقد ذكرت في الحديث الأول أن من صلى ركعتين بعد وضوئه صلى الله لقد ذكرت في الحديث الأول أن من صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه، فهل تغفر الذنوب كبيرها وصغيرها؟ جمهور أهل العلم أن الذي يغفر هي صغائر الذنوب، جمهور العلماء أنه إذا ورد الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينها ما اجتنبت الكبائر، أن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة، كبائر الذنوب لا يكفرها إلا التوبة، وأن المراد بالذنوب المكفرة بالأعمال الصالحة هي صغائر الذنوب. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. كيف يتم غسل الأعضاء تحت ما يسمى بالصنبور أو الحنفية مقارنة بغسل العضو 3 مرات؟ يقضع الإنسان دفعات الماء إذا صبت على العضو 3 مرات هذا هو. فمثلا إذا كنت تغتسل من إبريق تأخذ وتغسل عضو، لكن إذا كنت مثلا تحت صنبور أو تحت دش أو نحو ذلك فهذا كل ما أتى دفعة من الماء تعتبر غسل، كل دفعة من الماء تعتبر غسل وهكذا. هل يعق عن المولود الذي يتوفى قبل أن يبلغ الأسبوع؟ أي نعم، يعق عنه المولود مرهون بعقيقته، مرهون مرتهن بعقيقته. سائل يقول عندي أيتام لهم مبلغ 50,000 ريال، ثم وضعت هذا المبلغ في بنك لاستثماره، بنك إسلامي، وربحت 200 ريال في كل شهر، لكن هذا الربح لا يجزي تكاليف نفقتهم شهريا، هل يصح لي أن أعمل بمبلغهم في تجارتي على أن أعطيهم شهريا 1,000 ريال؟ الأفضل أنه يعمل بتجارتهم لهم، وإذا كان محتاج هو محتاج أنه يأخذ على قدر عمل، ومن كان غنيا، من كان فقيرا فليأكل بالمعروف، من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإن كان غني فيستعف عنه، وإن كان فقير فهو يأخذ منه على قدر أجرته، على قدر أجرته. وأما الربح فالربح هذا كسب مالهم وفروا له. ما هي صفة التيمم الكامل؟ صفة التيمم الكامل أنه يضرب الماء التراب بيده مرة واحدة، ثم يمسح وجهه بأصابعه هكذا، ثم يمسح اليمنى على ظاهر اليسرى واليسرى على ظاهر اليمنى. هذا التيمم في الحدث الأكبر وفي الحدث الأصغر. صفته واحدة في الحدثين. ماذا يقال في سجود التلاوة؟ يقال كما يقال في صلب الصلاة، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ويدعو بما أراد. وقد ورد سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعي وبصري، اللهم اجعل لي بها عندك أجرا وارزقني بها عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. ورد هذا في بعض الأحاديث، لكن لو دعا بأي دعاء أجل. هل هذا الحديث صحيح، لا صلاة بدون إقامة؟ ما هو صحيح، لا هو صحيح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.